وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب الخيار، والفصل الذي سنقرأه في هذه الليلة المباركة يتعلق بخيار العيب. فإذا تنازع البائع والمشتري، البائع يقول بعته سليما وحدث العيب عندك، والمشتري يقول اشتريته وبه العيب، فما العمل؟ هذا هو موضوع دراستنا أو موضوع القراءة في هذه الليلة. وذكرنا في درس سابق بأن الخيار هو طلب خير الأمرين، إما الإقدام وإما الإحجام. أتممت الصفقة أو عدلت عنها، يكون لديك فرصة للتفكير، ويكون لديك فرصة لدراسة الأمر وللروية، هل في هذه الصفقة رفقة ومصلحة أم فيها ضرر والتزامات لا تستطيع الوفاء بها. أولا خيار المجلس، يعني من حيث الأقسام قلنا هي ثمانية، في الاستقراء ثمانية لا تاسع لها. أولا ما دمنا في المجلس ويسمى بخيار المجلس، وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا جلسنا من الساعة الثامنة إلى الظهر ونحن في مجلس واحد، من حقي أن أقول عدلت عن البيع، ومن حقك أن تقول عدلت عن الشراء. فكل منا بالخيار يفكر، وهذا هو خيار المجلس. فإذا قمنا ولم يعدل أي منا عن هذه الصفقة لزم البيع ما لم يكن هناك خيار شر. قد يكون تكون الصفقة كبيرة ويترتب عليها التزامات وتحتاج إلى تفكير وإلى إجراء حسابات، ولا تدري هل فيها مصلحة أم ضرر، فتنتقل من خيار المجلس إلى خيار الشر. تريد التروي، تريد الانتظار، تريد التفكير إلى يوم الجمعة، إلى ما بعد صلاة الجمعة، إلى ما بعد أسبوع، إلى نهاية العام الدراسي، إلى رمضان، إلى العيد، إلى الحج. تحدثنا سنة أو أكثر، فأنا بالخيار وأنت بالخيار ما دام هناك خيار ذكرناه وهو خيار الشر. الثالث قلنا خيار الغبن، تبين أن السلعة أخذت أكثر من قيمتها أو لم تأخذ شيئا أو لم تأخذ قيمتها، فحصل غبن على البائع أو غبن على المشتري، وذلك في ثلاث صور. قلنا تلقي الركبان، كان في السابق يخرجون مثلا فيتلقون البادية، هذا معه سمن، وهذا معه عقب، وهذا معه غنم، وهذا معه إبل، فقد يشتري أحد منهم ببعض المبلغ أو بجزء من المبلغ، وفي ذلك ضرر عليهم. فخيار الغبن يكون بتلقي الركبان، يكون أيضا بالاسترسال. إذا استرسل الإنسان، الإنسان ما عنده خبرة، ما عنده خبرة في البيع ولا في الشراء، فسمع قال كم هذا؟ قال 50 قال شريت، هو ما يسوى إلا 5. كم هذا؟ 100 قال شريت، هو ما يسوى إلا 10. فمن حقه أن يدعي الغبن. الثالث إذا وجد نجش، والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع أو للإغرار بالمشتري. كل واحد مثلا عنده سيارة يقول أنا أريد أبيعها العصر، أريد منكم مساعدة. كيف المساعدة؟ مساعدة بالنفس، يعني وهم لا يريدون شراءها، من يزود 50,000 ما تسوى إلا 10 ولا أكثر ولا قليل من هذا. فيأتي واحد يقول 51 يقول توقع على الفستان، فهذا فيه ضرر ويسمى بالنجس. فإذا حصل ذلك فمن حق من ثبت عنده هذا أن يدعي غدا، ثم بعد ذلك خيار التدليس، يغير الصورة، يغير الصورة. شاتون ليس بها لبن يجمع في ضرعها كما ذكر المعلم، أو بقرة أو نافع يجتمع 4 أيام 5 أيام ويسمى بالمصرات، يحلب يعني ينظر إلى الضرع وهو كبير وهو يحلبها مرة ولا يجد شيئا بعد ذلك. النبيت مثلا يعطي وجه من صبر ولا ديكور ولا كذا وهو يتهلهل وفيه عيوب كثيرة. وفي هذه الحالة من حق الإنسان أن يدعي الخيار لأنه درس عليه، ثم بعد ذلك خيار العين. اشتري السيارة ووجدتها معيبة، أرض ووجدتها معيبة أيضا، مزرعة ووجدت فيها عيوب، دار ووجدت فيها عيوب، وهكذا. فمن حق الإنسان أن إذا وجد عيبا أن يرد المعيب إلى صاحبه، أو يأخذه بالعرش، يقول مثلا هذه الدار سليمة تساوي 100,000 وفيها العيب تساوي 90,000 فأعد لي 10 لأجل العيب الذي فيها. فهو بالخيار، إما إتمام الصفقة مع أخذ العرش وإما رد الصفقة. بقي عندنا الآن الفصل في هذا اليوم، إذا تنازع وجد عيب في السلعة، هذا قال عندك وهذا قال عندك، نقول أحيانا نعرف أنه عند البائع وأحيانا نعرف أنه عند المشتري، يعني عندنا قرائن وعندنا أمارات وعندنا دلائل بأن هذا حصل عند البائع وليس من عند المشتري. مثال ذلك، ذهبت إلى المكتبة واشتريت كتاب، ثم بعد ذلك بعدما ذهبت إلى البيت وقلبت وجدت يعني الصفحات ناقصة، أجد صفحة مثلا 500 ثم أجد 510 و520 بما هو موجود أصلا، فهذا لا يمكن أن يكون عند المشتري وإنما يكون من عند البائع من الأصل، لأن الأوراق متسلسلة، أو لأن مثلا نجد بحث يتعلق بالبيع، بعد بحث يتعلق بالنكاح، بعد بحث يتعلق بالعدد، فكله الكتاب هذا مرتب ترتيب غير سليم، فهذا يعتبر عيب ولا يمكن أن يكون العيب عندي لأن هذا من أصله. فمثل هذا نقبل قول المشتري، نقبل قول المشتري. أحيانا يكون نعرف إن البيع حصل، إن العيب حصل عند المشتري ولا يمكن أن يكون عند البائع، فهذا أيضا نقول إنه عند المشتري ونمثل له الآن مثال كما ذكر المعلم. ثالثا، حصل عندنا إشكال محتمل أن يكون من عند البائع ومحتمل أن يكون من عند المشتري، فنقبل قول من؟ نقبل قول المشتري بيمينه لأنه ادعى أنه لم يستلم شيئا سليما ولم يأتي المدعي بما يثبت استلامه كاملا، فنقبل قوله ولكن بيمينه، واليمين هذه على البت، على البت، لا يقول إني لا أعلم إن حصل كذا، وإنما يقسم بأنه اشتراه وبه العين، يقسم بأنه لم يحصل عنده عيب في هذه السلعة، فنقبل قوله على ما سبق. عندنا مثلا المؤلف رحمه الله يقول إذا حصل إشكال فنحن نقبل قول المدعي المشتري بيمينه إلا فيما لا يحتاج إلى ذلك. مثال ذلك يقول لو اشترى إنسان رقيق، الآن ما عندنا رقيق، لكن المؤلفة لو اشترى إنسان رقيق وذهب به هذا إلى بيته المشتري وأقام عنده يوم يومين أكثر أو كذا، بعدين ناظر أصابعه إلى ما شاء الله بدل خمسة في ستة، في ستة أصابع، يقول هذا هو بدل الخمسة ما في إلا ستة. فمثل هذا لا يمكن أن يقول البائع بأن العيب حصل عند حدود الستة، لا، أو أنه مثلا الأصبع واحدة مقطوعة ما فيه إلا أربعة أصلا ما فيها شيء. فهذا نقبل قول المشتري لأن البيع لأنه حصل عند البائع، فما يمكن أن تقطع الأصبع وتلتعن في يوم أو يومين أو في كذا، فلازم أن هذا العيب عند البائع. مسألة ثانية، لو أن العبد هذا المثل بالعبد عشان ذكر المعلم حصل به شجع وبدأ الدم ينزف وينزل على خده وهو قد اشتراه من يومين أو ثلاثة، الجرح أو الشجة هذه حديثة فنعرف أنها حصلت قبل ساعة أو أقل، ما يمكن أن تكون حصلت قبل يومين أو ثلاثة، فنعرف أنه عند المشتري، فما وجد أمارة لأنه عند البائع فهو عند البائع، وما وجد أمارة لأنه عند المشتري فهو عند المشتري، وما لم يوجد فنقبل قول المشتري بيمينه على الفتح، على الفتح. وسيأتينا لأن عندنا أحيانا يحلف الإنسان على عدم العلم، ما أعلم أنه حصل عندي، نقول له احلف بأنه لم يحصل عندك وأنك اشتريته وبه هذا العيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان كل فصل، وقلنا بأن الكتاب أصلا قال كتاب البيع، فقلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يعني ما في شيء يتعلق بالنكاح، ما في شيء يتعلق بالوقف، ما في شيء يتعلق بالعدد، ما في شيء يتعلق بالطلاق، ما في شيء يتعلق بالطهارة أو الصلاة، كله في دائرة واحدة البيع وما يتعلق به. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. مر علينا قبل يومين باب الخيار وفيه ثمانية أقسام، والآن يقول فصل، فهو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. كيف نعربه كتاب البيع؟ نقول هو خبر لمبتدأ محذوف، أي كتاب البيع هذا مبتدأ خبره محذوف، كتاب البيع هذا، أو خبر لمبتدأ محذوف هذا كتاب البيع، أو مفعول لفعل محذوف اقرأ كتاب البيع. وهذا جائز في اللغة كما يقول ابن مالك رحمه الله، وحذف ما يعلم جائز كما تقول ذي بعد من عندكما. نعم. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وهنا قال فصل: إذا تنازعا عند من حدث البيع فمن نقبل. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وإن اختلف أي بائع ومشتري عند من حدث العيب في البيع، عند من حدث العيب في السيارة مثلا، الجير خربان، الكمريشن محترق، الإطارات فيها كذا وكذا، هذا يقول البيع العيب عندك، وهذا يقول البيع العيب عندك، فعيب من نقبل منهما. نعم. وإن اختلف أي بائع ومشتري عند من حدث العيب في المبيع مع الاحتمال اذا ما في احتمال لا ما يحتاج اننا ننظر هذا او ذاك، يعني في شيء ثابت انه عند البائع وشيء ثابت انه عند المشتري. لو جاءنا انسان مثلا وقال وجدنا اصبع زايده، نقول الاصبع هذه ما يمكن جت الان، هذه من ولادته، فمعناه انه عند البائع. لو ان الاصبع مثلا مفطوره وقد التأم الجرح او اصلا ما وجدت ما فيها شيء اصبع خلقته، نعرف انه عند البائع، فمع الاحتمال نقبل قول المشتري مع يمينه. واما اذا احتمل واما اذا كان ممكن هذا وممكن هذا فنحن نقبل قول المشتري مع يمينه، واذا كان لا يحتاج، واضح انه عند البائع واضح انه عند المشتري فنحكم بذلك. نعم. مع الاحتمال لحصوله عند بائع وحدوثه عند مشتري، يعني يمكن العيب هذا يحصل عند البائع ويمكن العيب هذا يحصل عند المشتري. يعني مثلا وجدنا السيارة الدينامو مثلا محترق أو الجير فيه كذا، هذا ممكن ويكون الآن ويمكن يكون له 10 أيام أو شهر محتمل، فمثل هذا نقبل قول المشتري بيمينه واليمين تكون على الفتح. وأما إذا كان معروف أنه عند البائع أو معروف أنه عند المشتري كما مثلنا فلا نحتاج إلى يمينين. نعم. إذا يعني مثلا اشتري عبد والعبد هذا هرب، البائع يقول أنا سلمت العبد وهو هرب، والمشتري يقول لا أنا ما سلمت هرب عندك، جيب لي العبد ولا عطني الثمن، فيحتمل أنه عند هذا وذاك. والإيذاق يقال عبد هابق أي هرب من أسياده. الآن الحمد لله ما عندنا شيء من هذا، لأن الدولة جزاها الله خير حرار جميع الأرقة، ولا يزول إنما من باب العلم أن يكون طالب العلم على دراية ومعرفة، وإلا ليس عندنا عبد نقول إنه مطيع أو آبق. نعم. ولا بينة لأي منهما، البائع ما عنده بينة والمشتري ما عنده بينة، البائع يقول بعتك وسلمتك صحيح، والمشتري يقول اشتريت منك شيء معي بضربه، فما في بينة. من نقبل؟ نقبل كلام المشتري مع يمينه، واليمين تكون على الفتح. نعم. فالقول قول المشتري بيمينه لأنه ينكر القبض في الجزء الفائت، لأنه ينكر القبض في الجزء الفائت، يعني السمين، يعني مثلا قلنا سيارة وفيها كمريشن محترق، ينكر أنه استلم كمريشن سمين، ينكر أنه استلم غير سمين، ينكر أنه استلم مكينة ما فيها تعريف في الزيت، البائع المشتري ينكر، ولا يوجد دليل أو ولا يوجد لدينا دليل على أنه استلم شيئا سليما، فنقبل قوله ولكن مع يمينه. لأنه ينكر قبض الجزء الفائت، والأصل عدمه كقبض المبيع على البيع. كقبض المبيع، لو قال مثلا أنت استلمت البضاعة اللي أنا ما استلمتها، من نقبل؟ نقبل قول المشتري لأنه ينكر القبض، والبائع ما عنده دليل على أنه سلم البضاعة، فقول المشتري مع يمينه، المشتري يقسم ولكن على الفتح، يقسم بأنه لم يستلم، يقسم بأنه لم يأخذه صحيحا وإنما على وضعه فهو معي. نعم. تقف المبيع على الفتح فيحلف أنه اشتراه، وبه العيب، يقسم بأنه اشترى هذه السيارة وبها العيب، الغير ما يحلف الدفرانس في كذا في ميلان، المكينة فيها كذا، يقسم على العيب. نعم. فيحلف أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده، أو يقسم أن هذا العيب لم يحدث عنده، شرط إنه ما يكون سلم السيارة جاره يجربها، أو سلمها ولده وراح لها مثلا إلى المغمص وإلى هنا أو هنا، يعني ربما يكون حصل العيب في هذا المشوار، شرط أنه يكون ما سلم السيارة أحد. أما إذا سلم السيارة أي شخص فلا يقسم على الكف، لأنه قد يكون العيب حدث عند من سلمت له. نعم. إن لم يخرج مبيع عن يده أي المشتري، إن لم يخرج مبيع عن يده. أما إذا كان جاء جاره قال أنا بجرب السيارة وبروح له على الطائف، ولده قال لي بنفعل عليها جدة، ربما حصل العيب في مشوار الطائف إلا مشوار جدة، فلا يقسم في هذه الحالة، وإنما يقسم إذا لم تخرج عن يده المفاتيح الجيب وما سلمها لأحد. فإن غاب عنه فليس له رده لاحتمال حدوثه عند من انتقل إليه، عند من انتقل إليه، يعني عند جاره اللي راح للطائف أو عند ولده اللي راح لجدة. لكن إذا كان المفتاح في جيبه وما سلمه لأحد ولم تنتقل لأحد، فعند ذلك يستطيع أن يقسم وهو مرتاح البال مطمئن الخاطر. نعم. احتمال حدوثه عند من انتقل إليه فلا يجوز له الحلف على الفسق. وكذا لو وطئ مشتري أمة اشتراها على أنها بكرة وقال لم أصبها بكرة فقوله اشترى أمة، هنا أيضا ما عندنا أمة، لكن لو اشترى أمة وعلى أنها بكر ثم بعد ذلك عندما وطئ وجد أنها تنفك، فمن حقه في هذه الحالة أن يردها ويقسم على أنه لم يجدها بكرا، فإنما وجدها طيبا، ثم ينظر القاضي فيما يستحق. نعم. وإن اختلف قبل وطئه أوليت الثقة، وإن اختلف يعني قبل الوطئ، يعني سيدها يقول اللي باع قال أنها بكر والمشتري قال لا تنبت، هل وطئتها؟ إذا قال وطئتها معناه ما في فائدة، صارت الآن أصبحت طيب، أصبحت طيب فنقبل قوله. لكن إذا قال هي طيب ولم أقربها لا نقبل كلام هذا ولا كلام هذا، فإنما نرجع إلى الثقات، نرجع إلى الثقات من المختصات من الطبيبات وممن نقبل شهادته في البكارة والطيوبة، فنقبل كلامهم هل هي بكر أم طيب. نعم. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما فإصبع زائدة، قل مثلا هنا خمس وجدنا سادسة، المشتري قال لا هذا عيب ما أريده، البائع قال حدث عندك، كيف حدث عندي خلال يوم يومين تطلع أصبع جديدة ما في، أو أنه ما في مكان لها يعني ما في إلا أربع، المشتري قال ما في إلا أربع وأنا أريد خمس، البائع قال ان الاصبع الزائدة كانت الاصبع الناقصة هذه فقدت عندك، فهذا لا يحتمل لانها قديمة فلا نقبل، فلا يحتاج الى رأي، وانما من يصدقه الواقع نعمل بقوله. مثل ذلك لو انه جرح ويسيل منه الدم، يعني جرح حديد يسيل منه الدم، البائع قال الآن جرح هذا له ساعة أو ساعتين، المشتري قال لا هذا يوم اشتريه وينزل، فنقبل كلام البائع في هذه الحالة ولا نحتاج إلى استماع من المشتري. نعم. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كإصبع زائدة أو جرح الضريب لا يحتمل أن يكون قبل عشر، قبل قول مشتري في المثال، قبل قول مشتري في المثال الأول وقول بائع في المثال الثاني، المثال الأول الإصبع الزائدة هذه قديمة، المثال الثاني الجرح اللي ينزل هذا جديد، نقبل كلام البائع، فنقبل كلام المشتري في الأول ونقبل كلام البائع في الثاني. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما الإصبع الزائدة أو جرح الطريق لا يحتمل أن يكون قبل عشر، قبل قول مشتري في المثال الأول وبائع في الثاني بلا يمين لعدم الحاجة إليه. عندنا الآن مسألة جديدة، المسألة الجديدة اشترى شخص من آخر سلعة، المشتري وجد بها عين أعادها إلى البائع، البائع قال يا أخي ما هي هذه اللي أنا بعتها اللي بعد عليك سليمها ما في عيب. فمن نقبل قولها مرة أخرى. الإشكال شخص باع سلعة وبعد أن بقيت عند المشتري وجد بها عيب وأعادها للبائع، فقال البائع ليست هذه سلعتي، هذه سلعة معيبة وليست هي التي بعت عليك، اللي بعت عليك سليمة. فمن نقبل قولها؟ نعم. ويقبل قول بائع بيمينه. بيمينه نعم. إن مبيع البعير المعين بعد ليس المربوط بحلف البائع بأن هذا المبيع الذي رددته ليس هو الذي بعت عليك، وإنما بعت عليك شيئا سليما غير هذا، فهنا نقبل قول البائع. نعم. ويقبل قول بائع بيمينه إن المبيع البعيد المعين بعقد ليس المرفوض رفضا لإنكار بائع كونه لأن البائع ينكر أن هذه سلعة، يقولنا بسلعة سليمة سلعتي سلعة، هذا إذا لم يعترف بالعيب. وأما إذا اعترف بالعيب وقال العيب صحيح وليست هذه هي، نقول لا هي هي، لكن قال أنكر العيب وهذا الذي ضربت ليست سلعته، ففي هذه الحالة نقبل قول البائع ما لم يكن هناك دليل على صدقه أي صدق المشتري. نعم. إنكار بائع كونه سلعته وإنكاره استحقاق البث، فإن أقر بكونه بعيبا وأنكر أنه المبيع فقول مشتري إذا قال السلعة اللي أنا بعت عليك صحيح معيبة لكن ما هي هذه، يقول لا هي هذه. نعم. إلا في خيار شرط إذا أراد المشتري رد ما اشتراه، إلا في خيار شرط، لأن خيار الشرط من حقه ولو بدون عيب يرد من خيار الشرط. أنا اشتريت سلعة واشترطت إلى شهر إلى شهرين إلى ثلاثة إلى رمضان، من حقي أن أردها متى شئت حتى ولو لم تكن معيبة. فإذا كان هناك خيار شرط فهذا يقبل الإنسان أو يقبل أو تقبل رقبة الإنسان في رده. إلا في خيار شرط إذا أراد المشتري رد ما اشتراه بشرط الخيار وأنكر البائع كونه المبيع، فالقول قول المشتري أنه مرفوض اليمين لاتفاقهما على استحقاق البث. ويقبل قول المشتري في عين سهم بعين سهم معين بعقد أنه ليس المرفوض، أنه ليس المرفوض رد عليه بعيب لما تقدم، فإن رد عليه بخيار شرط فعلى غرار المسألة السابقة، فعلى غرار المسألة السابقة لأنها تماثلها. نعم. رد عليه بخيار شرط فقياس التي قبلها يقبل قول بائع، ويقبل قول خالد بن البائع وغيره بيمينه في ثابت في ذمة ثمن المبيع وقرض وسلم ونحوه. نعم. وعجرة وقيمة إذا أراده رده إذا أراد رده بالبيع بالعين، إذا أراد رده بالعين، إذا أراد رده بعيب وأنكره مطلوب منه، لأن الأصل بقاء الشيء بالنفس إن لم يخرج عن يده أي القابض أي يغيب عنه فلا يملك رده لما تقدم. ولم باع كنا عبدا أو أمة ولو هنا مسألة وهي كلها غيرهم، باع قن رجل أو امرأة، وهذا الرجل أو امرأة عليه التزامات، يعني هو جنى على آخر قد يكون يترتب عليه قصاص، قصاص باليد، قصاص بالأصبع، قصاص بالسن، قصاص بالأذن، ثم الحكم من اشتراه وقد صدر حكم عليه بالقصاص، أي وقد صدر عليها حكم بالقصاص فما العمل. نعم. ومن باع قنا عبدا أو أمة، القن هو الرقيق، وإذا كان ذكرا قلنا عبد، وإذا كان أنثى قلنا جارية، وإن تشمل الذكر والأنثى. نعم. وقلنا بأن الرق هو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. نعم. ومن باع سنا عبدا أو أمة ولو مدبر. ولو مدبر. المدبر أن يقول عبد فلان إذا مت فهو حر. عندنا مثلا إنسان مكاتب. مكاتب. المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على أقساط شهرية كل شهر كذا على حسب الاتفاق، وهو عبد ما بقي عليه درهم، فإذا سدد جميع ما عليه أصبح حر، هذا نقول له مكاتب. وأما المدبر فالسيد يقول إذا مت فعبد فلان حر، أو إذا مت فجارية فلان حرة. هذا إذا لم تكن أم ولد، فإذا كانت أم ولد قام أو لم يقل بمجرد موته تعتق من كل ماله، بمجرد موته تعتق من كل ماله، ولو لم يقل شيئا إذا حملت منه بما فيه خلق إنسان. إنا عبدا أو أمة ولو مدبرا ونحو تلزمه عقوبة واستقصاص. تلزمه عقوبة. العقوبة هذه قصاص، لأنه فقع عين واحد، لأنه قطع يد واحد، لأنه قطع اسم واحد، لأنه يعني اقترف جناية فيها القصاص. لا حد ممن يعلم ذلك أي لزوم العقوبة له، فلا شيء له. إذا كان المشتري